استواء النفس والذنب من الناس، هذا من علامات الإخلاص. إنما حال سلفنا عندما استقاموا استوى عندهم الناس، فلا يؤثر مدحهم ولا ذمهم. والأمر الثاني نسيان رؤية الأعمال في الأعمال، أي عندما يقوم الإنسان بالأعمال ينساها وكأنه لا يقوم بشيء بحضرة الرب جل وعلا. والأمر كما قال الشيخ ابن تيمية عليه رحمة الله فيما نقله عنه تلميذه البار الصالح ابن القيم في مدارج السالكين، يقول: وكان شيخنا كثير اللهج، أي يلهج ويردد هذا الكلام كثيرا، كثير اللهج بهذه الكلمات، فيقول: ما لي شيء، وما عندي شيء، وما مني شيء. ويرسل هذا البيت مرارا: أنا المكدى وابن المكدى، وهكذا كان أبي وجدي، أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسكين في مجموع حالاتي، أنا الظلم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتنا من عنده يأتي. ثم يقول بعد ذلك: والفقر لي وصف ذاتي لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. وهذه الحال حال الخلق أجمعهم، وكلهم عنده عبد له يأتي. فمن برى مطلبا من غير خالقه فهو الظلوم الجهول المشرك العاتي. ما عندي شيء، ولا مني شيء، ولا لي شيء. وكان يقول عليه رحمة الله: والله، وهذا ما نقله عنه الإمام ابن القيم في مدارج السالكين في آخر الجزء الأول: والله منذ أن احتلمت وبلغت وعقلت للآن ما أعلم أنني أسلمت إسلاما جيدا، وإنني أصحح إسلامي للآن أصحح إسلامي. والشيخ ابن القيم يقول: قال هذا الكلام في آخر عمره، يقول: الآن أصحح إسلامي. أن ينسى أعماله عندما يقوم بالأعمال، هذا من علامات الإخلاص. والله عندما أعرض هذا الكلام على حياتي أرى دوما شاسعا بينه وبين عمله. والأمر الثالث أن يريد الثواب عند الله في الآخرة، هذه الثلاثة من علامات الإخلاص. أن يستوي المدح والذم عندك أيها المكلف من الناس، فالناس لا يملكون شيئا، الموجود خالق ومخلوق، فالمخلوق ينبغي أن يكون شعارك أمامه، فإنه عدو لي إلا رب العالمين، كما قال خليل الرحمن إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. والأمر الثاني أن ينسى أعماله عندما يكون بالعمل، فمن وجد خيرا فليحمد الله، قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. والأمر الثالث أن يريد من عمله الثواب عند ربه ليس شيئا آخر. وهكذا قول بعض السلف الكرام أيضا من علامة الحب في الله: إذا كنت تحب أحدا في الله فضع نفسك على المحب وعلى الاختبار. من علامة الحب في الله أنه لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. سبحان الله العظيم، والله إنها لكبيرة إلا على الخاشعين. إذا كنت تحب إنسانا في الله فأحسن إليك وتكفل بنفقتك كبيرها وصغيرها، لا يزداد حبك له إذا كان الحب لله خالصا. وهكذا إذا جرى بينك وبينه اختلاف في الآراء، وجرى بينك وبينه شيء من النزاع، فلا يؤثر هذا على الحب في الله. من علامة الحب في الله أنه لا يزيده البر ولا ينقصه الجفاء. الذي يمر في حياتنا يرى أن حياتنا تدور في حال المحبة مع المنفعة، وفي حال العداوة مع المضرة، فمن نفعنا أحببناه، ومن خالفنا في الرأي عاديناه، وقد يكون من أولياء الله الصادقين. فالذي ينظر إلى هذا الكلام الذي قاله سلفنا، والله ما قالوا كلاما جزافا، إنما قالوا بناء عن حركة عملية وعن واقع كان يصدر عنه، فهذا الكلام الذي قالوا وترجموه بأعمالهم عندما نعرض عليه حياتنا نرى بونا شاسعا بين ما قرره سلفنا الإراق وبين ما نعيشه الآن. فما سبب ذلك؟ السبب في هذا أن من سبقنا استقاموا فهان عليهم كل شيء في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأننا الآن نروم كما تروم الثعالب، فتغيرت حياتنا عن حياة سلفنا الصالح. هذا الأمر الذي هو أحد السببين البارزين في ذهني. فأردت أن أتكلم عن الاستقامة لعل الله جل وعلا يرزقني وإياكم الاتصال بهذه الصفة الجليلة الفاضلة لنحذو حذو سلفنا المباركين إنه على كل شيء قدير. والأمر الثاني، أنني زرت بعض الإخوان من قريب بعد عيد الفطر المبارك وهو في بلدة أبها، فرأيت عنده كتابا بعنوان الاستقامة وهو في مجلدين، ومن الغريب الذي يشرح الفروق أنه لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، الاستقامة في مجلدين وكل مجلد لا يقل عن 400 صفحة في بيان الاستقامة وأثرها في حياة المؤمن. وكان في نفسي أن أستعيره منه لقراءته، ولكن ما قدر الله ذلك، فقلت إن شيخ الإسلام عليه رحمة الله ما بحث في هذا الخلق الكريم وفي هذا الوصف العظيم في مجلدين كبيرين إلا لما لذلك الخلق وذلك الوصف، وهو الاستقامة من أثر كبير في حياة المؤمنين. وهذا ما نتدارسه في هذه الساعة إن يسر الله وأعان. سأتكلم عن هذا الموضوع ضمن خطوط محددة حتى لا يشغل بنا الحديث إلى هنا وهناك. فسأتكلم أولا عن ماهية الاستقامة وحقيقتها، ثم سأتكلم ثانيا وهي النقطة الثانية عن منزلة المستقيمين عند رب العالمين، والنقطة الثالثة التي سيكون الحديث فيها طلب نصوص الشرع الكريم الاستقامة من المكلفين، والنقطة الرابعة هي تواصي سلفنا الصالح بهذا الأمر وتحذيرهم من التفريط فيه، والنقطة الخامسة وهي ختام الكلام على هذا الموضوع حول دقيقة في موضوع الاستقامة نبهت إليها النصوص الشرعية، سأنبه عليها تأسيا بتلك النصوص التي تحدثت عن الاستقامة. أما ماهية الاستقامة وحقيقتها فهي المحافظة على الطاعات الظاهرة والباطنة في جميع الأماكن والأوقات، وترك المخالفات الظاهرة والباطنة في جميع الأماكن والأوقات. هذا معنى الاستقامة، أن يستقيم الإنسان على شرع الله جل وعلا في كل مكان وفي أي وفي كل زمان، ولا يخرج عن ذلك قيد أمولة ولا مقدار شعر. هذا معنى الاستقامة، الاستقامة المحافظة على فعل الطاعات وترك المخالفات الظاهرات والباطنات في جميع الأماكن والأوقات. وسيأتينا بيان النصوص بهذا إن شاء الله. فهي باختصار المثابرة والمواظبة على التقوى. فالتقوى إذن جزء من الاستقامة، هي المثابرة على التقوى والمحافظة عليها. إذا حافظ الإنسان على التقوى فعل الطاعات وترك المخالفات في جميع الأمكنة والأزمنة واستمر على هذا يقال له مستقيم، لأن الإنسان قد يتصف بالتقوى في وقت ويحيد عن ذلك، فهو متق في وقت منحرف في وقت. أما الاستقامة هي الملازمة، ملازمة التقوى والمثابرة عليها في كل زمان وفي كل مكان. فالمواظبة على التقوى والمحافظة عليها والاستمرار عليها يقال له استقامة. والتقوى هي فعل الطاعات وترك المخالفات، ومعناها واضح ومعروف، أن يجعل الإنسان بينه وبين ما يسخط الله جل وعلا وقاية، والوقاية تكون بفعل الطاعات وترك المخالفات. ولذلك يروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبي بن كعب رضي الله عنه عن التقوى، عن ماهية التقوى وعن حقيقتها. وأبي هو سيد القراء وأقرأ هذه الأمة. فقال أبي رضي الله عنه: يا المؤمنين، ماذا تفعل لو سلكت واديا ذا شوك كثير؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أشمر عن ثيابي وأحترز، أشمر عن ثيابي وأحترز. فقال أبي: هذه هي التقوى، أن تشمر في طاعة الله وأن تحترز من معاصيه، هذه التقوى، أشمر عن ثيابي وأحترز. وقد أخذ ابن المعتز هذا المعنى فصاغه في ثلاثة أبيات رقيقة لطيفة، فقال: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. والتقوى هي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين. يقول ربنا جل وعلا في سورة النساء: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإياكم أن اتقوا الله، وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالمحافظة على هذا الخلق يقال له استقامة. روى الإمام القرطبي في تفسيره أنه قيل لأبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: ما لك لا تقول شعرا وقد حفظ عن أصحابك الشعر؟ فأنشد بيتين في الحال: يريد المرء أن يؤتى مناه ويأذى الله إلا ما أراد، يقول المرء فائدتي ومالي، وتقوى الله أفضل ما استفاد، وتقوى الله أفضل ما استفاد. فالمحافظة على التقوى يقال له استقامة. هذه هي الاستقامة، هذه ماهيتها وحقيقتها، المحافظة على التقوى، أن يستمر الإنسان على ذلك الوصف في كل زمن وفي كل مكان. فإذا ثابر على ذلك قيل له إنه مستقيم وهو على صراط مستقيم. هذا هو معنى الاستقامة. وأما الأمر الثاني وهو شأن المستقيمين عند رب العالمين، فالله جل وعلا نوه بفضل المستقيمين وبما لهم منها الأجر العظيم والمكانة الكبيرة عنده. فقال جل وعلا في سورة الأحقاف: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال ربنا جل وعلا في سورة حاميم السجدة فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أي لم يروه روضان السعادة، أي لم يميل ولم يحيل. إذا كنت تعتقد أن الرب هو الله جل وعلا فعلق قلبك به، فعلق قلبك به والزمه في كل وقت وفي كل زمن. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وفي سنن الترمذي وتفسير النسائي تفسير ابن جرير ومعجم الغزار والطبراني عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فقال عليه الصلاة والسلام: قد قال الناس ثم كفر أكثرهم، قد قال الناس ثم كفر أكثرهم، فمن مات عليها فهو ممن استقام. قد قال الناس آمنا بالله وربنا الله، وعندما تعرف أعمالهم على شرع الله ترى بين قولهم ربنا الله وبين أعمالهم بولا شاسع، هذا هو الكفر، هذا هو الكفر. قد قال الناس ثم كفر أكثرهم، كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فمن مات عليها، قال ذلك وثبت عليها حتى مات، فهو ممن استقام. فإذا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، فإذا مات عليها يكون من المستقيمين. ومتى يموت عليها؟ إذا وضب عليها طول حياته، كما قال ربنا جل وعلا في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي حافظوا على الإسلام طول حياتكم حتى إذا جاءكم الموت وافيتم ربكم على هذا الخلق الذي حافظتم عليه في حياتكم ما زالت الروح في أجسادكم. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واضبوا على هذا الوصف. حق تقاته أن يطاع جل وعلا في كل زمان ومكان فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفى، وأن يذكر فلا ينسى سبحانه وتعالى. اتقوا الله حق تقاته، حافظوا على هذا الوصف. إن الذي يطيع الله ولا يعصيه ويذكره ولا ينساه ويشكره ولا يكفره إذا جاءه الموت سيموت على أي حال، على ملة الكفر؟ لا والله، سيموت على ملة الإسلام. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، حافظوا على هذا الوصف حتى إذا جاءكم الموت لقيتم ربكم به. وهنا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قد قال الناس ثم كفر أكثرهم، فمن مات عليها فهو ممن استقى، ومن الذي يموت عليها من الذي يحتكم إليها في كل صغيرة وكبيرة ما دام حيا، ومن الذي يجعل حياته من صباحه إلى يومه، بل من ولادته إلى موته تدور حول هذا الأمر ربنا الله جل وعلا. فينبغي أن نعبده وأن نلتزم بشرعه وأن لا نخرج عن ذلك طرفة عين. إذا كان هذا وصف المكلف فليهم نفسه بهذه الإشارة العظيمة تتنزل عليهم الملائكة، وهذا التنزل في كل وقت وفي كل ساعة، وليس هو في حالة الاحتضار كما خصه بذلك بعض المفسرين، لا، تتنزل عليهم الملائكة لتثبتهم. وكان الحسن البصري وابن سيرين عليهم جميعا رحمة الله ورضوانه يقسمان بالله أنه ما دخل البصرة صحابي خيرا من عمران بن حسين، وقد دخلها أنس بن مالك رضي الله عنه وفضل عمران بن حسين عليه، فكانت الملائكة تزوره وتثبته ويشعر بذلك كما يشعر بعضنا بزيارة الإنسلاء، قد يشعر بهذا وقد لا يشعر بهذا بزيارة حسية، ولكن يرى سلوات الإيمان وتثبيت ملائكة الرحمن له في قلبه يشعر بهذا. المؤمن يشعر بهذا، إذا لم يشعر بهم عيانا كرؤية بعضنا لبعض يشعر بالأمر المعنوي الثاني، تتنزل عليه الملائكة إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. والتثبيت الذي أمر الله جل وعلا الملائكة بفعله مع الصحابة الكرام في غزوة بدر لم يكن بساعة احتضار، هذا عام في كل وقت تتنزل عليهم الملائكة بإشارتين. الأمر الأول أن الإنسان في هذه الحياة الدنيا عندما يكون في هذه الساعة، في كل ساعة هو بين زمانين، بين زمان مضى فات وبين زمان الآن. أما الزمان الماضي فقد إذا فرط الإنسان فيه يشعر بشيء من الأسى والحزن، ولا يكون خوف للماضي أبدا، إنما يكون حزن، والخوف يكون مما يستقبل. فإذا كنتم من المستقيمين لا تحزنوا على ما فات من حياتكم، لا تحزنوا عليها، وإذا أدركتم الموت فلا تحزنوا على ما تتركونه من ورثتكم ومن غير ذلك، ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا مما يستقبلكم من ما يستقبل الناس من أهوال ومشقات، ولا تحزنوا على ما فات وعلى ما مضى، وإنما قدم الخوف لأن الإنسان يخاف من الزمن المستقبل أكثر مما يحزن على ما مضى. وقد يمضي الإنسان زمنا ماضيا فيما لا ينفعه، فإذا تذكر وتحسر عليه فقد يعلم نفسه بعد ذلك لأنني أتدارك هذا في المستقبل. إنما الخوف لا يعلم، ولذلك قد الخوف من المستقبل لا يمكن أن يعلل الإنسان نفسه وأن يسلي نفسه عنه، ولذلك قدمه ربنا جل وعلا فقال ألا تخاف ولا تحزنوا وأبشروا في الجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذه منزلة المستقيمين عند رب العالمين، لا لا حزن عليهم مما مضى ولا خوف مما يأتي، إنما هم في جشائر متتالية لهم الجنة والملائكة تثبتهم. هذه هي منزلة المستقيمين، ولكن هذا أي مستقيمين؟ الذين يلتزمون بقولهم ربنا، الذين يلتزمون بقولهم ربنا الله. والله ما عرضنا أعمالنا على أقوالنا إلا تيقنا أننا من الراسخين في النفاق، من الراسخين. يخبرني بعض إخوة الكرام عن رجل يدرس لغة إنجليزية في بعض الجامعات، أن بعض مدرسي الفقه في تلك الجامعة طبع مذكرة للطلاب في الفقه، والمذكرة تقوم الجامعة بطباعتها وتعطي للأستاذ شيئا من الأجرة الرمزية أو المكافأة على ذلك، ولكن الأستاذ أراد أن يستغل نفوذه فأراد أن يبيع هذه المذكرة بخمسين ريال، والطلاب سيشترونها لو قال لهم أريد 1000 ريال، ماذا يعملون؟ مدرس الإنجليزي الذي في الأصل يعني على حسب مسلكه وحاله أنه ليس كمدرس الفقه في معرفته لشرع الله ولمراقبة الله، أخذ هذا الأستاذ في حجرة مغلقة ولا يوجد معهما إلا الله سبحانه وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية، فقال: يا أيها الشيخ، سأسألك عن أمر، أريد أن تنصحني وأن تصدقني ولا نريد الكلام الذي نقوله للعام. قال: وما هو؟ قال: ما يقوله للناس، يوجد إله وجنة ونار، صحيح أم لا؟ قال: أعوذ بالله، الذي يشك في هذا كافر. قال: وأنت تجزم بهذا؟ هل نقول نحن للناس لنروج بضائعنا؟ قال: سبحان الله، عند تشكي أيها الرجل، أنا كنت أحسن الظن بك فأراك تصلي فأقول فيك خير، الآن تسألني عن أمهات العقائد؟ الله سبحانه وتعالى حقيقة، والجنة والنار هي أوهام. فقال: لست في شك من ذلك، والله أنا على يقين أكثر من يقينك أنت الذي تدرس الفقه، ولكن أريد أن أسألك، إذا كنت تؤمن بأن الله جل وعلا هو ربك وأن الجنة حق والنار حق، أنا تستحي من الله تستغل ضعف هؤلاء الطلاب ونفوذك فيهم فتبيعهم النسخة ب50 ريالا وينبغي أن توزع عليهم وأنت لك مكافأة من الجامعة؟ هذا شأن من يقول ربي الله؟ هذا شأن من يقول هناك جنة؟ هذا شأن من يقول هناك نار؟ لا، إذا أنت كأنك تقول عملك كأنه يقول ما تقوله بلسانك وهم وخرافة ولا حقيقة له، ولا حقيقة له. ما عرضنا أعمالنا على أقوالنا إلا رأينا بونا شاسعا، فنسأل الله الثبات وحسن الخاتمة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وفي سورة الأحقاف: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالاستقامة هو أن يعمل الإنسان في مدلول هذه الكلمة ربي الله، إذا أنت عبد الله، العبد ينفذ أوامر سيده في كل زمان وفي كل مكان، كما قال ربنا جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ولذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه هي منزلة المستقيمين عند رب العالمين، لا خوف عليهم مما يستقبلهم ولا حزن يصيبهم مما فاتهم، ولهم البشارة الطيبة. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وأما النقطة الثالثة وهي طلب نصوص الشرع الكريم الاستقامة من المكلفين، فسأستعرض نصوص القرآن وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة وفي هذه النقطة. وقبل أن أدخل في سرد آيات القرآن في طلب الاستقامة من المكلفين، أحب أن أنبه إلى أمر، أن الله جل وعلا طلب منا الاستقامة في 4 سور من القرآن. هذه السور الأربعة بمجموعها هي سور مكية، سبحان الله العظيم. وفي هذا إشارة عظيمة، وهي أن بناء القلوب ينبغي أن يبنى على التقوى من أول يوم في مكة المجتمع الجاهلي، وتنزل الآيات تطالب من آمن بالاستقامة، من آمن تطالبه بالاستقامة، وقد حققوا ذلك. ووالله ثم والله لو لم تكن الثلة الطيبة التي آمنت في مكة من المستقيمين لما كان عندنا عن الإسلام خبر. فإذا تحقق فيهم هذا الوصف، تحقق فيهم تحققا ليس بعده تحقق، فنقف بعد ذلك، فقطف الناس بعد ذلك من ثماره الطيبة. الآيات التي تحدثت عن الاستقامة وأمرت الناس بالاتصاف بهذا الأصل كلها آيات مكية، وكان الله جل وعلا يقول بناء القلوب ينبغي أن يبنى منذ أن ينخلع الإنسان من الجاهلية ويدخل في نور التوحيد. ينبغي إذن أن يستقيم وأن يكون قالبه كقلبه، وأن يكون ظاهره كباطنه، وأن يكون سره كعلنه. لا بد من هذا، لا بد من هذا. الآية الأولى التي طالبنا ربنا جل وعلا فيها بالاستقامة في سورة حاميم، فصلت السجدة التي ذكرناها، يقول ربنا جل وعلا في أولها: تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي أذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه، فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. فاستقيموا إليه واستغفروه. وسورة حاميم فصلت هي سورة مكية بإجماع المفسرين، بل هي من أوائل ما نزل في مكة، من أوائل ما نزل في مكة عندما أراد المشركون أن يعرضوا على النبي عليه الصلاة والسلام بعض المطالب الدنيوية ليرجع عن دعوته. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. الذين لا يؤتون الزكاة أي لا يوحدون الله جل وعلا ولا يستقيمون. فالمراد من الزكاة هنا التزكية في أصح قولي العلماء. لا يؤتون الزكاة أي لا يقومون بتزكية أنفسهم لتوحيد ربهم والاستقامة على شرعه. لا يؤتون الزكاة، فهي كقول الله جل وعلا: قد أفلح من تزكى في سورة الأعلى، وكقوله جل وعلا في سورة الشمس: قد أفلح من زكاها، وكقوله جل وعلا في سورة النازعات: فقل هل لك إلى أن تزكى. أي عندما أرسل موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام إلى فرعون قال له: فقل هل لك إلى أن تزكى، أي إلى أن تزكي نفسك بتوحيد الله والاستقامة على شرعه سبحانه وتعالى. الذين لا يؤتون الزكاة، الزكاة بإجماع العلماء فرضت في السنة الثانية من الهجرة الشريفة، فلم تكن الزكاة مفروضة في مكة، على أن بعض المفسرين حمل الآية هنا على الزكاة بمعنى الصدقة، والقول الأول يشمل ذلك، لأن الإنسان إذا وحد الله واستقام على شرعه يقتضي منه ذلك أن يحسن إلى المحتاجين على سبيل الإحسان والصدقة أو الزكاة إذا كانت مفروضة. لا يؤتون الزكاة، لا يزكون أنفسهم بتوحيد ربهم والاستقامة، الصفتين اللتين تقدم ذكرهما: إنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. وويل للمشركين الذين لا يستقيمون على شرع الرحمن جل وعلا ولا يوحدونه. وهذا التفسير هو المنقول عن ابن عباس رضي الله عنهما، فهو من الزكاء. والزكاة الشرعية ما سميت زكاة إلا لحصول التزكية فيها، كما قال الله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل لنا من أهل الزكاء. وكم من رجل عنده زكاء وليس عنده زكاء. ولذلك قال شيخ الإسلام في تراجم كثير من الضالين كالإمام ابن كثير عليه رحمة الله في البداية والنهاية، عندما ترجم لأبي العلاء المعري مثلا قال كان ذكيا ولم يكن ذكيا. ذكيا بالدال المعجمة التي هي كصورة الدال المنقوطة من فوق، ذكيا أي المعية وعبقرية وفهم، ولكن لم يكن ذكيا بالراء التي هي منقوطة بالزاي التي هي كصورة الراء المنقوطة من فوق. كان ذكيا ولم يكن ذكيا أي كان ذا عقل وذا فهم وحنكة واحتيال، ولكنه كان خبيث القلب عفن النفس. كان ذكيا ولم يكن ذكيا، وهنا الذين لا يؤتون الزكاة أي لا يقومون بتزكية أنفسهم بتوحيد ربهم والاستقامة على شرعه. ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إذا طالبنا ربنا جل وعلا بالاستقامة، وأخبر ربنا جل وعلا في الآية بأن الذي لا يستقيم هو من المشركين. ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة أي لا يستقيمون بالاستقامة، وهذا المعنى تقدم معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الإشارة إليه، قد قال الناس ثم كفر أكثرهم. إذن الذي لا يستقيم، الذي لا يستقيم ليس من المؤمنين، ليس من المؤمنين. ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. ولذلك عندما فقدت صفة الاستقامة من قلوبنا حصل في حياتنا ما يحصل في حياة المشركين. وأقول ولا أبالغ في هذا، لو زار الإنسان بلاد الكفر وزار بلاد المسلمين لما رأى بين هذه البلاد شيئا من الاختلاف. اللهم إلا في المظاهر، اللهم إلا في المظاهر. وأقول وليس هو من باب المبالغة، لو دخل الإنسان لبيوتنا لما رأى فرقا واضحا بين بيوتنا وبيوت فرعون وهامان وقارون، مع أننا نقول ربنا الله، ولكن الاستقامة ليست موجودة، ليست موجودة. بيوت سلفنا القرآن يملأها ولها أزيز كأزيز النحل، وعندنا نحن أصوات منكرة تتقزز منها الأبدان. ولا يخفى عليكم ما حصل في بيوتنا، ونسأل الله جل وعلا أن يطهر قلوبنا، لأنها إذا طهرت طهرت البيوت، وإذا كانت القلوب خبيثة فلا طهارة لبيت ولا لشارع ولا لمكان آخر. إن الذين قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. الآية الأولى والآية الثانية في سورة هود، وهي مكية بإجماع المفسرين أيضا. يقول ربنا جل وعلا في آخرها فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه من المؤمنين في ذلك الدور العصيب الرهيب في الدور المكي بالاستقامة، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. والانحراف عن هذا الطغيان وخروج عن شرع الرحمن ولا تطغوا. إذا لم تستقيموا فأنتم من أهل الطغيان وأنتم من أهل معصية الرحمن، لستم من أهل الاستقامة. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن الحسن البصري مرسلا أن هذه الآية لما نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم ما رؤي ضاحكا بعدها عليه صلوات الله وسلم. فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت. ومن الذي يستطيع أن يقوم بهذا كما يريد ربنا جل وعلا؟ لا بد من حصول شيء من الضعف بنقطة الجبلة البشرية، لا بد، ومن حصول شيء من التقصير. ولذلك قابل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحصل من تقصير بالنسبة لمقامه الرفيع عليه صلوات الله وسلامه بهذا الأمر، أنه امتنع عن الضحك عليه الصلاة والسلام بعد أن نزلت هذه الآية. ما رؤي ضاحكا بعدها عليه صلوات الله وسلامه. وفي سنن الترمذي والشمائل للترمذي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه أجمعين قال للنبي عليه الصلاة والسلام: نراك شبت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون والتكوين. هذه سور الخمسة. وفي رواية للشمائل للترمذي: شيبتني هود وأخواتها، أي هذه السور المذكورة الأربعة مع سورة هود. شيبتني هود وهذه السور، والذي شيبني في سورة هود قول الله جل وعلا: فاستقم كما أمرت. قال الإمام أبو نصر عبد الرحيم الكشيري عليه رحمة الله: أرأى أحد الصالحين النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، ولعله يقصد بذلك نفسه، ولكن ما أراد أن يخبر بذلك تواضعا وهضما لنفسه عليه رحمة الله، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الذي شيبك من سورة هود، وهي سورة تزيد آياتها على 100 آية، ما الذي شيبك منها؟ الرؤيا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قول الله جل وعلا: فاستقم كما فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. هذا الذي شيب النبي عليه الصلاة والسلام. وأما السور الأخرى فتحدثت عن أهوال يوم القيامة الواقعة، وقسمت الناس إلى 3 أقسام: أصحاب شمال وأصحاب يمين وأهل سبق من المقربين. وهكذا سورة عما: إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. وهكذا سورة التكوير تتحدث عن أهوال يوم القيامة وعما يحصل فيها، فتلك السور فيها الحديث عن يوم القيامة، ويوم القيامة يشيب منه الولدان. الذي يستحضر يوم القيامة يشيب في الدنيا قبل أن يشيب في الآخرة. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الذي يستحضر هذا يشيب، ومع ذلك فلم يشب رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا. وما شانه الشيب عليه صلوات الله وسلامه، وما غير شعره، إنما كانت الشعرات البيض في رأسه وفي لحيته لا تزيد على 20 شعرة، كما ثبت هذا في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه ما كان في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، شعر رأسه ولحيته، إلا ما يقارب 20 شعرة بيضاء. والذي شاب منه عليه الصلاة والسلام وسلامه، كما ثبت هذا في الصحيحين عن أنس، ظهر الشيء في صبغيه عليه الصلاة والسلام، في صبغيه. وفي رواية في الصحيحين أيضا عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن الذي شاب للنبي عليه الصلاة والسلام هو مفرق رأسه، ومفرق الرأس هو محل الصبغين، محل الصبغين هو مفرق الرأس. هذا الذي شاب للنبي عليه الصلاة والسلام. وكنت أسمع من بعض شيوخنا أنه ظهرت شعرات من الشيء أيضا في عنفقة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي الشعر الذي يكون تحت الشفة السفلى العنفقة، شابت شعرات فيها، وما وقفت على ذلك في الكتاب، إنما ثبوت شيء صبغي النبي عليه الصلاة والسلام ومفرق رأسه ثابت في الصحيحين. شيء شبك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أبو بكر للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون، وصورة التكوير إلى الشمس كورا. فإذا هذه الآية الثانية يأمن الله جل وعلا المؤمنين فيها بالاستقامة أمر إلزام: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. والآية الثالثة في سورة الشورى، وهي مكية باتفاق المفسرين أيضا، يقول ربنا جل وعلا فيها: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير فلذلك فادع واستقم كما أمرت. فإذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستقامة في هذه الآية والمسلمون له تبع في ذلك فثلاث آيات في ثلاث سور مكية يأمر الله جل وعلا المؤمنين في هذه الاستقامة. والآية الرابعة في سورة عظيمة أمرنا ربنا جل وعلا أن نقرأها في كل صلاة بل في كل ركعة وأن نسأل ربنا الاستقامة في كل ركعة من الركعات صلاتنا وهي سورة الفاتحة. ولا خلاف في كونها مكية إنما هل نزلت في المدينة أم لا فهي مكية مدنية الراجح هذا فنزلت في مكة ثم تكرر نزولها في المدينة كبعض الآيات تنميها بشأنها إنما هي نزلت في مكية في مكة وما كانت صلاة بغير فاتحة والصحابة كانوا يصلون في مكة وصلاة الفريضة فرضت على نبينا عليه الصلاة والسلام في مكة فالصلاة إذا في مكة ويقرأ فيها الفاتحة فهي مكية بالاتفاق إنما هل تكرر نزولها أم لا فالصحيح أن نزولها تكرر فالفاتحة المكية المدنية. إذا في سورة الفاتحة المكية يأمرنا الله جل وعلا أن نسأل الاستقامة في قولنا جل وعلا في قوله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط الطريق المستقيم أي نكون من أهل الاستقامة اهدنا الصراط المستقيم. وهذا أنفع دعاء يدعو به الإنسان على الإطلاق أن يسأل ربه الهداية للصراط المستقيم. فإذا هدي إلى الصراط المستقيم فقد أحرز خيري الدنيا والآخرة. وصراط الله المستقيم لا يتحقق ولا يتم إلا إذا وجد في الإنسان ثلاثة أمور. الأمر الأول علم نافع وما يجهله الإنسان مما يتعلق بشرع الرحمن جل وعلا ومما أمره الله بمعرفته أكثر مما يعلم. والأمر الثاني أن يريد الإنسان العمل بما يعلم وما لا يريد الإنسان العمل به مما يعلم أكثر مما يريد العمل به مما يعلم. وهذا لا يحتاج إلى أمثلة. ما نجهله أكثر مما نعلمه وما نعلمه ولا نريد العمل به أكثر مما نعلمه ونريد العمل به أكثر. وإذا لم يكن أكثر فلا أقل من التساوي نعلم ولا نريد أن نعمل هذا موجود بكثرة. والأمر الثالث أن ما نريد العمل به قد نستطيع تنفيذه ونتمكن وقد لا نستطيع. فإذا نحن نسأل الله الهداية للصراط المستقيم أن يرزقنا علما نافعا وأن يلهمنا العمل بما علمنا وأن يقدرنا على العمل بما أردنا أن نعمل. وهذه الأمور الثلاثة لا توجد مكتملة في أحد على الإطلاق وتقصير كل بحسبه ولذلك كل عبد محتاج لسؤال الهداية للاستقامة ليس والله في كل ركعة بل مع كل نفس يتنفس به اهدنا الصراط المستقيم. لو تخلى الله عنك طرفة عين فأنت من الهالكين لو لم يوفقك للعلم النافع أو لإرادة العمل به أو لتيسير العمل عليك لو لم يحصل هذا منه لما اهتديت ولكنت من الضالين. ولذلك عندما نسأل نحن اهدنا الصراط المستقيم نسأل أمرا مفقودا ليس موجودا كما قال بعض البلة معنى اهدنا ثبتنا وقالوا المؤمن كيف يسأل الهداية وهو مهتدي. سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم أي هداية يحصلها الإنسان مهما من الهداية وفوق كل ذي علم عليم ونبي الله موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام أمره الله أن يتلقى العلم للرجل قال الله عنه علمناه لدنا علما يا كريم الرحمن وفوق كل ذي علم عليم. وأما أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي تحث على الاستقامة وتأمر بها فهي كثيرة وفيرة، سأخذ قسما منها. الحديث الأول رواه الإمام أحمد في مسنده، والإمام مسلم عليهم جميعا رحمة الله في صحيحه، عن سفيان بن عبد الله الثقفي الطائفي أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعد. سأقتصر على هذا ويكفيني كلمة جامعة نافعة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم، كقول الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قل آمنت بالله ثم استقم. والإيمان يا عباد الله ليس كلمة تقال باللسان، كلمة باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، كما اتفق على ذلك السلف الكرام عليهم رحمة الله تعالى. آمنت بالله، آمنت بالله، أقررت بلساني واعتقدت بجناني وعملت بجوارحي وأركاني. إذا عملت هذا وقلت هذا أثبت عليه ولا تنحرح عنه بعد ذلك. قل آمنت بالله ثم استقم. ولذلك إذا لم يستقم قد قال الناس ثم كفر أكثرهم، قد قال الناس ثم كفر أكثرهم. وثبت في سنن الترمذي بسند حسن صحيح ومستدرك أبي عبد الله الحاكم بسند على شرط الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى صحابيين جليلين، أوصى كلا منهما بالاستقامة، وهما أبو ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم أجمعين. فقال لكل منهما: اتق الله حيثما كنت. قلنا في أول الأمر إن الاستقامة هي ملازمة التقوى، فاتق الله حيثما كنت، أي واظب على هذه الصفة أينما كنت في كل زمان ومكان، أي اتصل بالاستقامة. اتق الله حيثما كنت، أي استقم على شرع الله في أي زمان ومكان، وهذه هي الاستقامة. وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم هذين الصحابيين بالاستقامة في غير هذا الأحاديث وفي أوقات أخرى. ففي مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أوصني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام له: عليك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته. التقوى إذا واظب الإنسان عليها فهي استقامة. عليك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته، وإذا أسأت فأحسن، وهناك واتبع السيئة الحسنة تمحها، ولا تسألن أحدا عن شيء قط وإن سقط صوتك، ولا تقبضن أمانة ولا تقضين بين اثنين. عليك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته، أي إلزم الاستقامة في جميع شؤونك وفي جميع أحوالك. وثبت أيضا في مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم ومعجم الطبراني الكبير عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن معاذ بن جبل رضي الله عنه أراد سفرا فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أوصني. قال: اتق الله. ولم يتبع ذلك هنا بالاستقامة، إنما التقوى، ولا شك أن المحافظة عليها مطلوبة فهي الاستقامة، إنما عندما كرر الصحابي السؤال وضح له أن المطلوب من هذه التقوى المواظبة عليه، فقال: زدني. قال: استقم وحسن خلقك. أوصني، اتق الله، زدني، استقم، استقم على هذه التقوى ولا تنحرف عنها، لا سيما وأنت في سفر بحاجة إلى ذلك، لا سيما وأنت في سفر فأنت بحاجة إلى الاستقامة، لأن كثيرا من الناس يتفلتون في أسفارهم ويقومون بأعمال لا يقومون بها في حال إقامتهم. اتق الله، زدني، استقم وحسن خلقك. وهذا كقوله في الحديث المتقدم، اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وقد تكرر تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة بالمحافظة على الاستقامة في جميع ما يقومون به من أعمال. ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وكان عبد الله بن عمرو من عباد الصحابة ومن المجدين والمجتهدين في العبادة، وهو الذي كان يقرأ القرآن في ليلة واحدة، وهو الذي كان يصوم النهار ويقوم الليل لا ينام ولا يفطر. فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا التشدد وأمره بالاقتصاد، فهو من عباد الصحابة. قال له النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين، يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه. لا تكن مثل فلان، هذه ليست استقامة، كان يقوم الليل ثم تركه. فالاستقامة أن تحافظ على ما وفقت له من عمل صالح مبرور في كل وقت. لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه. وانطلاقا من هذا المبدأ شرع لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقضي النوافل إذا فاتتنا، مع أن النوافل لا يجب قضاؤها، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام نددنا إلى قضائها بعد فواتها لئلا نعود نفسنا ترك طاعة فعلناها ولنكون من المستقيمين. ففي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. من نام عن حزبه من الليل، أي له ورد يقوم به، قراءة ما تيسر من القرآن، صلوات ركعات تتيسر له كل ليلة، عدد من الاستغفار، من التسبيح، من التهليل يتعاهد به الإنسان نفسه كل ليلة. ولا ينبغي لمؤمن ألا يقوم الليل، فهو شعار الأبرار، وطالب الله به المؤمنين في مكة في العصر المكي قبل أن تفرض الفرائض. طالبهم ربنا جل وعلا بقيام الليل قبل أن تفرض الفرائض. فإذا لا بد من هذا. فإذا ضعف الإنسان عن هذا في ليلة من الليالي وغلبته عيناه، سد على نفسك طريق الشيطان يا عبد الله. ما فاتك من الليل فعله ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر، لئلا تنحرف عن طريق الاستقامة، ولئلا يفوتك شيء من الخير، ولتقطع الطريق على الشيطان من أول الأمر. فإذا قرأت ما فاتك من الليل في هذا الوقت ما بين صلاة الظهر إلى صلاة الفجر، ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر كتب لك كأنما قرأته من الليل. والحديث في صحيح مسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. وقد سألني بعض الإخوة الطيبين في هذه البلدة عن زوجته أنها كانت تصوم أيام البيض، ليلة الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، يوم ليلة الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر، يوم الثالث عشر ليلة الرابع عشر والرابع عشر ليلة الخامس عشر والخامس عشر ليلة السادس عشر. ثم شغلت عن ذلك في ضيافة من الضيافات، فهل عليها إثم وهي من الصالحات في هذا الشغل عندما لم تصم هذه الأيام؟ قلت: إثم ليس عليها. وقال: هل يجب عليها أن تقضي هذه الأيام؟ قلت: لا، ولكن مرها بالقضاء وأن تصوم هذه الأيام الثلاثة ولو بعد أن مضت أيام البيض، لئلا تعود نفسها ترك عبادة اعتادتها. فالمؤمن شأنه الاستقامة وهو في ازدياد، أما أن يكون في نقصان فهذا ليس حال المؤمنين. فهنا إذا فاته شيء من الليل ينبغي أن يقضيه ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحرك هذه المعاني الطيبة في نفوس المؤمنين الطيبين: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه، وأنتم يا معشر المؤمنين إذا ابتليتم بشيء من فوات شيء من الطاعة دون إرادة منكم فغلبتكم عيناكم فاقضوا هذا ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر لتكونوا من المستقيمين. هذه أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تحث على هذا الوصف الكريم وهو خلق الاستقامة. وأما النقطة الرابعة وهي تواصي السلف الصالح عليهم رحمة الله بهذا الأمر فهو كثير وفير. ففي صحيح ابن خزيمة وسنن أبي داود عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن عبد الله ابن أبي قيس دخل عليها وكان من الصالحين العباد الذين يقومون الليل فقالت له يا عبد الله لا تدع قيام الليل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه وكان إذا مرض أو كسل صلى وهو قاعد عليه صلوات الله وسلامه وفداء أبي وأمي لا تدع قيام الليل. وفقت لهذه الخصلة الطيبة فإياك أن تفوتها. فإذا مرضت أو كسلت أي أتراك فتور إعياء تعب فصل وأنت قاعد ولا تنحرف عن منهج الاستقامة ولا عن المواظبة على ما فعلته. وكان إذا مرض أو كسل صلى وهو قاعد. ولذلك ثبت في صحيح البخاري رضي الله عنها أنها تقول أنها كانت تقول لتحريك عزائم الصحابة للمثابرة على الأعمال الصالحة التي يقومون بها ليحصل لهم وصف الاستقامة كانت تقول كان أحب العمل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما داوم عليه صاحبه وإن قل. وقد عقد البخاري عليه رحمة الله في صحيحه بابا بهذا الخصوص في كتاب الإيمان فقال باب أحب العمل إلى الله جل وعلا أدومه وإن قل. أدومه أي العمل الدائم الذي يستمر عليه الإنسان ولا ينحرف عنه هذا العمل الذي يحبه ربنا جل وعلا. وأما أنه ينشط هكذا في بعض الليالي للقيام ثم يترك بعد ذلك القيام وينام كأنه جيف لأذان الفجر هذا ليس مما يحبه ربنا جل وعلا ولا يرضاه. لا بد من الاستقامة لا بد من الاستقامة. ثم ساق في ترجمة الباب حديثا بسنده إلى أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها وعندها امرأة وهي الحولاء بنت تويت كما بيّن هذا الإمام ابن نصر محمد بن نصر في كتابه قيام الليل. الحولاء بنت تويت بتاء مضمومة وواو مفتوحة وياء ساكنة تويت الحولاء بنت تويت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من هذه؟ فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها فلانة تذكر من صيامها وصلاتها. وورد في غير رواية الصحيح أنها قالت إنها فلانة تقوم الليل وتصوم النهار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما إن كفوا عن هذا العمل واتركوه ولا داعي لهذه المبالغة عليكم من الأعمال بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا. قالت عائشة رضي الله عنها وكان أحب العمل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما داوم عليه صاحبه لا يمل الله حتى تملوا وأحب العمل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما داوم عليه صاحبه أي اتصف بالاستقامة عليه وعدم الانحراف عنه. قال شيخ الإسلام ابن الجوزي عليه رحمة الله وإنما كان العمل المستمر محبوبا عند الله جل وعلا والعمل المنقطع بخلاف ذلك لأمرين. الأمر الأول أن التارك للعمل بعد قيامه به كالمعرض عنه ولا ينبغي لإنسان أن يعرض عن خير من أعمال الخير قام به لا ينبغي هذا. اعتاد أمرا من أمور الخير وتلبس به ثم تركه كأنه أعرض عنه كأنه ما راق له أو ما وجد فيه لذة أو وجده شيئا تافها حتى أعرض عنه ولو كان يعلم مقداره لم أعرض عنه. إذا رأى الإنسان ذهبا يأخذه هل يطرحه بعد ذلك؟ لا يعلم ما له من قيمة وثمن. وإذا رأى شيئا ظنه ذهب فأخذه وإذا هو زبالة يطرحه مباشرة فيا عبد الله ما تقوم به من طاعات هي أنفع من الذهب الخالص لنفسك ولقلبك عند ربك سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك كيف تترك ما اعتدته من أمور الخير؟ وهذا الذي قاله الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله ورد في الأحاديث الكثيرة ما يشهد له، ففي سنن الترمذي وسنن أبي داود، والحديث قابل للتحسين إن شاء الله. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد، أي عرضت علي ولها أجر كبير عند الله، فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. سبحان الله العظيم. مع أن الإنسان إذا لم يحفظ القرآن من أول الأمر ما عليه إثم، فاتته فضيلة فقط، أما إذا حفظ فلا يجوز أن ينسى أبدا. فإذا نسي هذا من أعظم الذنوب عند الله جل وعلا، بشهادة نبينا عليه الصلاة والسلام: عرضت علي أجور أمتي حتى القضاة يخرجها الرجل من المسجد، فلم أر ذنبا أعظم من سورة أو آية أوتيها رجل من القرآن، أوتيها رجل ثم نسيها. هذا أعظم الذنوب. وفيهما أيضا، أي في سنن أبي داود والترمذي بسند أيضا قابل للتحسين، وكل من الحديثين يشهد للآخر، فيرتفع كل منهما إلى درجة الحسن، عن سعد بن عبادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله وهو أجذم. لقي الله وهو أجذم، لماذا؟ أعرض عن هذه الكرامة وعن هذه التحفة، وهذا ليس شأن المستقيمين. وأسأل الله أن يثبتنا وأن يحسن ختامنا. أعرف صورة رجل في بلادنا، بلاد الشام، صورته لا تغيب عن عيني، ونسأل الله حسن الخاتمة. حفظ القرآن في صغره عن ظهر قلب واستظهره، ولا يتردد في آية ولا يتلعثم، ثم لما كبر انشرف عن مسلك طلبة العلم، ونسأل الله الثبات وحسن الخاتمة. وحتى بدأ يطرق ويتهاون بالفرائض، واجتمعت به في بعض المجالس، ويزيد عمره على 60 سنة، والله الذي لا إله إلا هو لا يحفظ الفاتحة، وهو الآن في عالم الآخرة، ونسأل الله حسن الخاتمة. وكم من طلبة العلم يحفظ شيئا من القرآن في بداية طلبه في المعهد أو في الابتدائي، ثم لما يصل بعد ذلك إلى الكلية أو إلى ما شاكل إلى ذلك ينسى ما حفظه. يا عبد الله، أنت طالب علم، الله غضبان عليك وأنت طالب علم، كيف يغضب الله عليك إذا كنت طالبا للعلم حقا؟ من حفظ القرآن ثم نسيه لقي الله وهو أجذم، لقي الله وهو عليه غضبان. وهذا من أعظم الذنوب عند الرحمن جل وعلا: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن الجوزي عليه رحمة الله: التارك للعبادة بعد الدخول فيها كالمعرض عنها. ولماذا عرضت عنها يا عبد الله؟ ما رأيتها تروق لك ولا تناسبك؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ لماذا انحرفت عنها؟ هذا ليس شأن المستقيمين. شأن المستقيمين أنهم يزدادون خيرا إلى خير، وأما أنهم يتركون الخير الذي فعلوا لا. من استوى يوماه كما كان يقول الصالحون قبلنا فهو مغبون، مغبون. ومن كان أمسه، اليوم الماضي، خيرا من يومه فهو ملعون، فهو ملعون. إذا استوى يومك مع اليوم الماضي أنت مغبون، أنت خاسر. وقل رب زدني علما. وهذه الحياة هي رأس مالنا، وهي تجارتنا وبضاعتنا في معاملتنا مع ربنا. والحياة ما هي؟ أنفاس تخرج، إذا خرج النفس انتهى ما عدت تملكه. فينبغي أن يستغل فيما ينفعك في دنياك وأخراك. فأما أن يستوي هذا اليوم واليوم الذي قبله، هذا هو الغضب وهذه الخسارة. أن يكون رأس مال التاجر في هذا اليوم كاليوم الماضي لا يرضى بذلك، يريد كل يوم ازديادا في الربح. وأما إذا كان أمسك خيرا من يومك أنت في خسران، وهذا هو اللعن نعوذ بالله منه. وهذا هو إذا فرط في الطاعة، اعتاد طاعة ثم تركها. لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه. وأذكر أنني عندما كنت في الكلية سألت عددا من إخواني الذين كانوا يدرسون معي، وقد حفظنا في المرحلة المتوسطة والثانوية 6 أجزاء من القرآن، هذا الذي كان مقررا علينا في النظام، وأما من حفظ زيادة على ذلك فهو كثير. إنما لما انتهينا من مرحلة الثانوية استقرأت عددا من إخواني، فكل واحد يقول نسيت ما حفظت، نسيت ما حفظت، نسيت ما حفظت. لما يا عبد الله؟ لما يا عبد الله؟ كلام الله جل وعلا الذي لو أنزله ربنا على الجبال لرأيتها خاشعة متصدعة. هذا القلب أقسى من الجبال؟ ما عرق له كلام الله ولا الكل بمناجاة الله. والأمر كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه، والله لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام ربنا، لما شبعت، لما شبعت أبدا. كلام الله جل وعلا يشبع الإنسان منه؟ لا والله، لا والله، وترداد ينداد له الإنسان حلاوة. فإذا آتاك الله سورة أو جزءا أو آية ثم نسيت بعد ذلك، هذا ليس شأن المستقيمين، هذا شأن المراوغين، شأن المنحرفين، شأن الزائغين. ولذلك هنا التارك للعبادة بعد الدخول فيها كالمعرض عنها، ولا يليق بالإنسان أن يعرض عن عبادة خالقه. والأمر الثاني، يقول الإمام ابن الجزي عليه رحمة الله، إنما كان العمل الدائم محبوبا إلى الله وإن قل، والعمل المنقطع مكروها وإن كان كثيرا. يقول لأن الذي يلازم الخدمة على الباب طول حياته ليس كالذي يلازمه وقتا ثم ينصرف. ومن هنا قررت الشريعة المطهرة أنه لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. عمل كبيرة ثم استغفر منها فالله غفور رحيم. عمل صغيرة وهي ديدان، هذه ليست صغيرة، هذه كبيرة. ويضرب العلماء لذلك مثلا حسيا وهو في منتهى الوضوح، يقولون لو أن إنسانا ألقى عليك فطلا من الماء كفته عليك مرة واحدة أنت تتأذى، ولكن التأذي دقائق أو ساعات ثم يزول بانقضاء اليوم انتهى التأذي. يقول ولو وضعك في مكان ووضع السطل فوق رأسك وجعل هذا السطل في كل دقيقة أو في كل ربع ساعة أو ساعة ينقط منه نقطة على رأسك، وحبسك شهرا كاملا حتى يفرغ هذا السطل نقطة وراء نقطة، بأين تتأذى؟ بالثاني أكثر. بأول الأمر تأذيت، ولكن التأذي كان في وقت يسير ثم زال، مع أن الجناية كبيرة السطل كله رش عليه. وأما هنا نقطة بعد نقطة، وقد النقطة الأولى تجف قبل نزول الثانية، بينهما ساعة كاملة، ولكن هذا فيه إيذاء كبير. صغيرة ولكن إصرار، ليست صغيرة هذه، هذه إيذاء، وأعظم من إيذاء الكبيرة المنقضية. فالذي يلازم خدمة رب العالمين وطاعته والتقرب إليه ليس كالذي يفعل الطاعة يوما من الأيام ثم ينصرف عنها. والناس في هذا الوقت لما انحرفنا عن منهج الاستقامة، والله يرى الإنسان في حياتنا مضحكات مبكيات، وشر البلية ما يضحك، نسأل الله حسن الخاتمة. في ليالي رمضان تكتظ المساجد، تكتظ تكتظ، لكن مبنية على التقوى؟ لا والله، والله قبل أن يقول السلام عليكم ورحمة الله يضرب الله بالصلاة وجهه، لأنه سينصرف بعد ذلك إلى ما يغضب الرحمن. ولكن الناس اعتادوا فهو معهم، فالذي يسيره العادة ليس دين الله. ولذلك بمجرد ما ينسلخ رمضان، بعد أن كنت ترى في مسجد القرية، في المسجد الصغير ما يشهد صلاة الفجر صفان، بعد رمضان ترى من يشهد صلاة الفجر اثنان، الصف تقلص إلى واحد. هذا ملاحظ بأعيننا. لماذا؟ لماذا؟ ليس هذا شأن المستقيمين، هذا شأن الذين يروغون كما تروغ الثعالب. وأما العبادة الحقة يستقيم عليها الإنسان لا تكون مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما هم بإحراق الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة وخاصة صلاة العشاء والفجر، هل قصد صلاة العشاء والفجر في رمضان خاصة؟ لا، وليس لرمضان ذكر في الأحاديث على الإطلاق أبدا، والصلوات فيه مطلوبة كما هي مطلوبة في غيره من الأيام الأخرى في جماعة. فلماذا؟ إذن الحرف عادة فقط. فالذي يحركنا ويسكننا عادات حتى في عبادتنا وليس طاعات. ورحمة الله على الإمام ابن القيم عليه رحمة الله عندما يقرر كلاما في مدارج السالكين ينبغي أن ينقش في القلوب، يقول: ما عاد الرسل إلا العادات، ما عاد الرسل الكرام عليهم صلوات الله وسلامه إلا العادات. وهذا هو واقع الأمر، إن وجدنا أبانا على أمة وإن على أثارهم مهتدون، وإن على أثارهم مقتدون. وقد أخبرنا ربنا جل وعلا أن أكثر من يلقى في النار بسبب العادة، قل أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم، إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. لماذا كل هذا؟ إنهم ألفوا آباءهم ضالين، فهم على آثارهم هرعون، يركضون بدون تفكير في الخير وفي الشر، فلا يصابون في الخير وعليهم إثم في الشر. ولذلك كانت عادات سلفنا طاعات، وطاعاتنا عادات، طاعاتنا عادات، وعادات سلفنا طاعات. لماذا؟ لوجود صفة الاستقامة في حياتهم وتخلفنا عن هذا الأمر. فلا بد من الاستقامة يا عباد الله. فالعمل إذا استقام عليه الإنسان وإن كان قليلا يقبل عند الرحمن جل وعلا ويزكو وينمو، فأحب العمل إلى الله ما دون عليه. وإذا فعل الإنسان عملا ثم انقطع عنه، النتيجة لذلك أن الله يغضب عليه، ويكون هذا من أعظم الذنوب لديه. وقد فلا بد إذا من الاستقامة. فإذا قالت أمنا عائشة رضي الله عنها، رضي الله عنها لعبد الله بن أبي قيس: لا تدع قيام الليل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه. وهذا المعنى بوب عليه سلفنا كما قلت بابا يشيرون إلى أهميته، باب أحب الدين إلى الله جل وعلا أدومه وإن قل. فقد حثنا سلفنا الصالح عليهم رحمة الله على الاستقامة وكانوا يتواصون بذلك، فالاستقامة لها شأن كبير والانحراف عنها لذلك أثر خطير. يذكر العلماء في ترجمة الشيخ عبد القادر الجيلاني عليه رحمة الله أن أهل بغداد طلبوا منه كرامة تدل على صلاحه وعلى منزلته، فقام فيهم خطيبا وقال: أيها الناس، أنا فيكم منذ كم سنة؟ قالوا: منذ كذا وكذا. فقال: هل رأيتم علي معصية قط وأنني خالفت شريعة الله جل وعلا؟ قالوا: لا. قال: فهذه أعظم كرامة يكرم الله بها عباده، أعظم الكرامة الاستقامة، الاستقامة على شرع الله. ولذلك قال أبو علي الجوزجاني عليه رحمة الله: كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة، فإن الله يطلب منك الاستقامة ونفسك تطلب منك الكرامة، أي تريد شيئا من الخوارق لتتميز به عن الناس. ولذلك ثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: يا معشر القراء، أي معشر العلماء، استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، أي إن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا أنتم ورثة الأنبياء، فإن انحرفتم يمينا وشمالا واتبعتم فقد ضللتم ضلالا بعيدا. قال الإمام ابن حجر عليه رحمة الله، وهذا الكلام الذي قاله عبد الله بن مسعود أخذه من قول الله جل وعلا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يا معشر القراء، يا معشر العلماء، استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، وضبطت فقد سبقتم سبقا بعيدا بالمبني للمجهول، ولكن الضبط الأول أقوى وأصح وهو المنقول كما قال الإمام ابن حجر، أي فقد سبقتم سبقا بعيدا، أي استقيموا على منوال من سبقكم من النبي عليه الصلاة والسلام ومن تبعه من الصحابة الذين كانوا على هديه، فقد كانوا على الخير الكامل، ولا يمكن أن تأتوا بعد ذلك أنتم بما هو أهدى مما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين لحقوه، فقد سبقتم سبقا بعيدا، فاسلكوا مسلكهم. ولكن الضبط الأول أولى، وهو المنقول كما قال ابن حجر: فقد سبقتم، أي استقمتم، فقد سبقتم غيركم سبقا بعيدا، فلكم أجركم وأجر من يعمل بالهدي الذي تدعون إليه، فإن انحرفتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. ونقل عن عدة من الصحابة، من جملتهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره، وعن ابن مسعود أيضا كما في سنن الدارمي، أن رجلا قال لكل منهما، لابن عباس ابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين: أوصني. فكان كل واحد منهم يقول: عليك بتقوى الله والاستقامة، اتبع ولا تبتدع. عليك بتقوى الله والاستقامة، اتبع ولا تبتدع. فلا بد إذن من الاستقامة، وقد كان سلفنا الصالح عليهم رحمة الله يوصون أنفسهم بذلك. وعندما حدث شيء من التغيير كان السلف الكرام عليهم رحمة الله ينفرون من هذا التغيير، ويبينون أن هذا ينافي طريق المستقيمين، وأن هذا ليس من خلق المؤمنين. ففي صحيح البخاري وغيره أنه قيل لابن عمر رضي الله عنهما: إنا ندخل على الأمراء، ورد في رواية: إنا ندخل على يزيد بن معاوية رضي الله عن معاوية وعن سائر الصحابة الكرام، إنا ندخل على الأمراء فنقول لهم ما لا نقوله في غيبتهم، أي إذا كنا معهم لا يناهم وتكلمنا معهم بما يرضيهم، فإذا خرجنا تكلمنا غير ذلك. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد ذلك نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ليس شأن المستقيمين، ليس شأن المستقيمين. ولذلك ثبت في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه الذي شهد شيئا من التغيير، فكيف لو رأى حياتنا؟ كان يقول للصحابة، وهو في صحيح البخاري الأثر، إنكم، يقول للتابعين الذين جاءوا على الصحابة: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، ولا وزن له ولا اعتبار، خفيفة، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. وقد بوب البخاري عليه رحمة الله على كلامه بابا في كتاب الرقاق، فقال: باب ما يتقى من المحقرات، باب ما يتقى من المحقرات، إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. وقد ثبت هذا اللفظ أيضا عن أبي سعيد الخدري في مسند الإمام أحمد بسند صحيح، وثبت أيضا عن صحابي آخر أن كل واحد كان يقول للتابعين: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في عينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. فلا بد من الاستقامة في جميع الأماكن والأوقات ليكون الإنسان من السعداء. بقيت النقطة الخامسة، وهي دقيقة نبهت إليها النصوص عندما تحدثت عن الاستقامة، وما أعلم هل ننبه عليها أم يعني جرى في الوقت شيء من وإياكم، لن تأخذ إن شاء الله إلا دقائق. الأمر الخامس، وهو آخر نقطة في الموضوع، موضوع الاستقامة، أنني قلت فحسب ما ظهر معنا في دراستنا أن الاستقامة هي ملازمة التقوى وفعل الطاعات الظاهرة والباطنة وترك المعاصي الظاهرة والباطنة في جميع الأمكنة والأوقات. إن قيل إذا كان الأمر كذلك، فإذا الناس هم ملائكة، فما يمكن أن يجري منهم قصور أو تقصير، إذا واظبوا على هذا إذا يعني الناس صاروا ملائكة، فما هو الأمر في ذلك؟ فإذا لمن تكون رحمة الله وعفوه ومغفرته؟ نقطة دقيقة أشارت إليها النصوص، ربنا جل وعلا عندما أمرنا بالاستقامة أتبع ذلك بالاستغفار، وهكذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الآية: فاستقيموا إلي واستغفروا. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر ومعاذ: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها. وعندما قال له: عليك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته، قال له: وإذا أسأت فأحسن عباد الله. الحقيقة أن الإنسان لا يخلو من قصور وتقصير وإن كان من المستقيمين، لا ينفك أحد من قصور أو تقصير، إنما تقصير كل بحسبه. ولذلك أمرنا ربنا جل وعلا بالاستغفار بعد أمره لنا بالاستقامة. فلا يمكن لمخلوق كان أن يقوم بما ينبغي أن يقومه نحو الرحمن جل وعلا، لا يمكن أبدا. إما أن يقصر في فعل مأمور، لا أقول يتركه، لا، لا يقع منه على الوجه المطلوب. والله الذي لا إله إلا هو، لو حسبنا الله على صلاتنا لا كبنا على وجوهنا في نار جهنم، صلاتنا فقط. عندما يقول الإنسان الله أكبر ويقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، وقلبه في بستانه أو في سيارته أو مع زوجته، هذا وجه وجهه للذي فطر السماوات والأرض أم وجه وجهه للبستان؟ لو حسبنا ربنا على هذه الطاعة لأنقان على وجوهنا في نار جهنم. بعد ذلك ما نتركه في بعض الأحيان من طاعات وما نتلبس به من مخالفات ظاهرة، بعد ذلك. ولذلك شرع للمصلي بعد الصلاة 3 مرات الاستغفار، سبحان الله، وكان في معصية أمر بالاستغفار. وهكذا إذا نزل من عرفات أمر بالاستغفار، وهو أفضل يوم أيام، وهو أفضل أيام السنة، وأعظم ما يقوم به الإنسان في حياته أعمال الحج في يوم عرفات. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، اذكروه كما هداكم من قبل من قبل من الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، استغفروا الله. سبحان الله، كانوا في معصية، كانوا في أعظم الطاعات. لا يمكن لإنسان أن يؤدي حق الله جل وعلا كما ينبغي. ولذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام الحديث في صحيح مسلم يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. 100 مرة يتوب إلى الله جل وعلا في اليوم 100 مرة، وهو خير خلق الله عليه صلوات الله وسلامه. وكان يصع عليه في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، عليه صلوات الله وسلامه. فلا ينفك إنسان من تقصير. فإذا كان الأمر كذلك، فينبغي للإنسان أن يستقيم وأن يكثر من الاستغفار لله رب العالمين. وقد شهد ربنا جل وعلا أن المتقين يمسهم في بعض الأحيان طائف من الشيطان. ففي آخر سورة الأعراف يقول ربنا جل وعلا: خذ العفو وأمر بالعفو وأعرض عن الجاهلين، وإن ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا لهم صفة التقوى، والمحافظة عليها هي الاستقامة. إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ولكن ينبغي أن نقف مع الإشارات التي أشارت إليها الآية. مسهم أصابهم أدنى إصابة. المس هو الإصابة الخفيفة الطفيفة، فلا يستوي عليهم ولا يعشش في قلوبهم ويبيض فيها ويفرخ، لا، مسهم. ثم بعد ذلك قال ربنا طائف، وقرأ البصريان والمكي والكسائي طيف. إذا مسهم طيف، طائف، طيف، إذا مسهم طائف، قال طائف، والطائف هو ما يطوف حولك وهو مسك ودخل في ذهنك، فكيف عبر عنه طائف؟ قال: لأن دخوله في الذهن ووسوسته لا ينتج عنها أثر خطير. والمؤمن مباشرة يتنبه، فهو وإن دخل إلى الذهن ووسوس هو بمثابة من حام حولك ولم يصب. هذا حال المتقي، إذا مسهم طائف من الشيطان، طيف خيال أي وسوسة. الطيف هو الخيال الذي يتراءى للإنسان حال نومه، طيف أي خيال، أي وسوسة، أي أن هذا لا يتجاوز الوسوسة وحديث الناس. إذا مسهم طيف من الشيطان، طائف من الشيطان، تذكروا فإذا هم مبصرون. هذا حال المتقين. روى الإمام ابن كثير في تفسيره عند هذه الآية، فقال: ذكر ابن عساكر في تاريخه في ترجمة عمرو ابن جامع قصة عن شاب صالح، حاصلها أنه كان من المتقين المستقيمين، فراودته امرأة فامتنع، ثم كررت المراودة فمال إليها بعد الشيء، فهو في طريقه إليها تذكر قول الله جل وعلا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، فغشي عليه من ساعته في الطريق. ثم استيقظ بعد ذلك، فلما استيقظ تذكر قول الله جل وعلا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قال: فصاح صيحة ثم مات. والقصة جرت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما مات دفنه والده عليه رحمة الله، فسمع عمر بخبره فجاء بعد صلاة العشاء مع أصحابه معزوا الوالد بالولد، ثم قال دلني على قبره، فصلى عليه عمر مع أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. القصة في تفسير ابن كثير. ثم بعد أن فرغ من صلاة الجنازة قال يا أيها الشاب إن الله يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان فهل وجدت ذلك عند الرحمن؟ فقال الشاب الميت المدفون نعم أعطانيهما ربي في الجنة، نعم أعطانيهما ربي في الجنة بصوت سمعناه يكرر ذلك مرتين، وما ذلك على الله جل وعلا بعزيز. إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إذا يرجع بعد ذلك عن غيه وعن ضلاله، وقد بين لنا النبي عليه الصلاة والسلام حال المؤمن مع إيمانه بمثل حسي، ففي مسند الإمام أحمد ومسند أبي يعلى بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل المؤمن والإيمان كمثل الفرس في آخيته، والآخية هي السكة أو الوتد الذي يدق في الجدار أو في الأرض ويربط فيه الفرس لئلا يهرب أو لئلا يذهب إلى مكان بعيد. مثل المؤمن والإيمان كمثل الفرس في آخيته، يجول أي الفرس ثم يرجع لأنه مربوط في هذه الآخية فلا يستطيع الهروب عنها. قال النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا المؤمن يسهو ثم يرجع إلى إيمانه، يسهو ثم يرجع إلى إيمانه. وقد رسم لنا النبي صلى الله عليه وسلم حدا واضحا فاصلا للمؤمن من غيره، والحديث في صحيح في مسند الإمام أحمد ومعجم الطبراني الكبير والبزار عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وفي معجم الطبراني الأوسط عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من فرته طاعته وساءته معصيته فهو مؤمن. فإذا قد يجري منه في بعض الأحيان شيء مما لا يحمد، ولكنه يستاء يستاء، وإذا استاء الإنسان من شيء ماذا يكون شعوره؟ ينفر عنه ويتركه. ولذلك ليس من علامات المؤمنين بحال المواظبة على معصية وإن قلت، قد يقع الإنسان في شيء مما لا يحمد، قد يجري منه تفريط وهو بشر، ولكن لا يقع منه إصرار بحال من الأحوال، ويلازم الاستغفار لله سبحانه وتعالى آناء الليل وآناء النهار. وقد بين لنا النبي عليه الصلاة والسلام أثر الإصرار وخطورته، ففي سنن الترمذي سنن ابن ماجه والنسائي ومسند الإمام أحمد وغير ذلك بسند صحيح عن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب واستغفر صقل قلبه. فإن عاد نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا لم يتب ولم يستغفر تزداد هذه النكتة حتى يعم قلبه السواد، ثم يضرب بعد ذلك الراد عليه. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فإذا الإنسان إذا استقام ينبغي أن يتبع الاستقامة بالاستغفار، فلا يخلو إنسان من تفريط ولا من تقصير. نسأل الله جل وعلا أن يثبت الإيمان في قلوبنا وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا إنه سميع مجيب. أقول هذا القول وأستغفر الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.